أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيده الرفع والخفض والبسط والقبض والنشر والطي والرشد والغي والإدراك والفوت والحياة والموت والبطء والعجل والرزق والأجل والمنح والمنع والضرر والنفع والإحسان والإساءة والمسرة والمساءة، إنما أمره لشيء إذا أراد أن يقول له كن فيكون. أحمده حمد مقهور لقهار، وحمد خاضع لجبار، وحمد مذنب لعزيز غفار. وأشهد أن سيدي ومولاي محمد صلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي العربي الهاشمي خير ثمرات أنبتتها شجرة زرعت في حرم وأنبتت في كرم. وبعد، إخواني وأبنائي من طلاب كلية الدراسات العليا قسم الدعوة والثقافة الإسلامية الفرقة الأولى فيما يتعلق بمادة الاستشراق والتبشير، هذا رابع لقاءاتي معكم حول الكلام عن المدارس الاستشراقية. وأذكر أن في المحاضرة الماضية قد تحدثنا عن الاستشراق اليهودي ونشأته وعن أهدافه الفكرية، ثم تحدثنا عن أسلوب الإخفاء والارتداء الذي يتشبث به المستشرقون اليهود، أعني إخفاء ديانتهم اليهودية وارتداء كل ما من شأنه توصيلهم إلى أهدافهم، حيث مكنتهم هذه الأساليب وغيرها من الالتواءات من تنفيذ أكبر قدر ممكن من الدس والهدم والتحطيم. واليوم إن شاء الله تعالى موعدنا مع الكلام عن سمات الاستشراق اليهودي. فرغم أن التقاليد الاستشراقية تتشارك الكثير من السمات بحكم طبيعة الحقل والأهداف والمناهج، إلا أننا نستطيع كذلك الحديث عن سمات خاصة تميز الاستشراق اليهودية عن الألمانية، عن الفرنسية، عن غيرها من تلك التقاليد. فبكل تأكيد هنالك سمات خاصة بالاستشراق اليهودي، ولعل أبرز تلك السمات أولا غلبة الطابع السياسي. فلقد كان لنشأة الاستشراق اليهودي كما ذكرنا من قبل في كنف كيان سياسي يهدف إلى تقديم خدمات علمية له، كان لهذه النشأة أكبر الأثر في أن تكون معظم اهتماماته وموضوعاته التي تناولها بالدراسة سياسية صرفة، بل حتى الدينية أو اللغوية أو الأدبية أو التاريخية منها تم استخدامها وتطويعها لخدمة أغراض سياسية. فعلى سبيل المثال كتاب رحلة إلى الماضي، وهو عبارة عن سلسلة كتب تاريخية قررت في مادة التاريخ في مرحلتي الابتدائي والثانوي بالتعليم الأساسي في تلك المدارس اليهودية. وهذا الكتاب من تأليف عدد من المستشرقين اليهود، منهم البروفيسورة ميري إلياف فيلدون رئيس الجمعية اليهودية للدراسات التاريخية. جاء في هذا الكتاب يا سادة في الصفحة رقم 29 في الجزء المقرر على الصف السابع ما نصه: إن التعاليم التي انطلقت من شبه الجزيرة العربية، يعني بذلك القرآن الكريم، أوجدت وأيقظت قلقا عميقا في القلوب، وذلك بعد أن قاد محمد حرب إبادة لجميع الشعوب والقبائل التي لم تتقبل تعاليمه، فأباد قسما كبيرا من اليهود في الجزيرة العربية بأمر من هذه التعاليم. كما كان لافتا أن يصرح المستشرق اليهودي البروفيسور أوري روبن صاحب أحدث ترجمة عبرية لمعاني القرآن الكريم في إحدى مقابلاته الإذاعية حول هذه الترجمة، أن يصرح بأن هناك بعض الآيات القرآنية التي تتحدث عن الجهاد وعن الفتوحات الإسلامية. بعض هذه الآيات في نظره تعبر عن النهج الفكري والسياسي السائد في العالم الإسلامي في الوقت الحالي، والذي يمثله في نظره كل من بعض الشخصيات التي يزعم إرهابها وتشكيلها للعنف والوحشية في التعامل مع غير المسلمين، على عكس ما كان سائدا في فترة العصر الوسيط التي حظي فيها اليهود بالرعاية والأمن في ظل الإسلام. المتأمل في هذا النص الذي يقرر على أبنائهم من طلاب تلك المرحلة الابتدائية والثانوية، المتأمل فيه يلحظ قولهم إن التعاليم التي انطلقت من شبه الجزيرة العربية، ويعنون بذلك القرآن، أوجدت قلقا عميقا في القلوب بعد أن قاد محمد حرب إبادة لجميع الشعوب والقبائل. فانظر كيف أقحموا تلك التعاليم التي هي في قرآننا المجيد المحفوظ بأمر ربنا سبحانه وتعالى، كيف أقحموا تلك التعاليم التي امتلأت رحمة وسماحة وهداية ونورا يشع للعالمين، أقحموها في الزعم بأنها أبادت جميع الشعوب والقبائل التي لم تتقبل تعاليمها، فأباد قسما كبيرا من اليهود في الجزيرة العربية بأمر من هذه التعاليم. الحظ كيف أن هذه المقولة التي يرددونها والتي يجعلونها نسيجا ينسجون من خلاله عقول وأفكار أبنائهم، كيف جعلوا من هذه النصوص وأمثالها أمرا سياسيا في تهجير الشعوب اليهودية. إنهم لم يتحدثوا عن صفاتهم، لم يتحدثوا عن خلالهم القبيحة، ولا عن غدرهم وخيانتهم التي كانت سببا في إجلائهم من تلك البقاع الطاهرة، وإنما ذكروا أن تلك التعاليم هي التي ساعدت على ذلك. والمعنى الأبرز أنهم زعموا أن بعض الآيات القرآنية التي تتحدث عن الجهاد وعن الفتوحات إنما هي تعبر عن النهج الفكري والسياسي السائد في العالم الإسلامي في الوقت الحالي. ويرتبط بهذه السمة السابقة سمة ارتباط الاستشراق اليهودي بتلك المؤسسات السياسية والأمنية والتعليمية الرسمية اليهودية، يرتبط بهذه السمة السابقة ارتباط الاستشراق اليهودي بالمؤسسات، إذ يبدو المستشرقون اليهود كما لو كانوا موظفين بهذه المؤسسات اليهودية. ومن أبرز هؤلاء المستشرقين المستشرق اليهودي يهوشفاط هركابي، الذي يوصف بأنه مفكر استراتيجي له حضوره على المستويين اليهودي والخارجي، بل تستعين به المؤسسات والشخصيات القيادية في إسرائيل في اتخاذ القرارات المصيرية، فقد قدم استشارات متعددة لبعض الوزارات اليهودية كالوزارة الخارجية ووزارة التعليم ووزارة الدفاع وإلى لجنة الخارجية والأمن بالكنيست، كما دعته رئيسة الوزراء جولدا مائير قبل وبعد حرب أكتوبر 73 لاستشارته ولتقييم الأوضاع حينئذ. ثانيا، بأول سمة من سمات الاستشراق اليهودي، غلبت الطابع السياسي. ثانيا، يتسم الاستشراق اليهودي كذلك بسمة الامتداد والتكرار، فقد كانت موضوعاته وفرضياته حول الإسلام ومصادره وشؤونه تكرارا لموضوعات وأطروحات قديمة، بل تكرار لموضوعات وأطروحات كل من الاستشراق اليهودي والصهيوني بل والغربي كذلك. وعلى رأسها فرضية رد الإسلام لمصادر يهودية ونصرانية ووثنية. تلك الفرضية التي كررها الاستشراق اليهودي بشكل متطابق جدا، ولربما هذا ما جعل من الصعب في بعض الأحيان التمييز بين كتابات الاستشراق اليهودي وغيرها من كتابات استشراقية يهودية أو صهيونية أو غربية حول نفس الموضوعات، إذ تشابكت كلها حول امتداد واحد وتكرار لموضوع واحد. لما كان الاستشراق اليهودي هو المرحلة الأخيرة من الناحية التاريخية بين مراحل المدرسة اليهودية في الاستشراق، ولاحقا كذلك بمدارس الاستشراق الغربي كافة، فإنه يمكن وصفه بأنه مثل الاستمرارية والامتداد للدور الاستشراقي الصهيوني بشكل خاص، وكذا للدور الاستشراقي الغربي بشكل عام. ونظرا لأن الاستشراق اليهودي قد قام على أكتاف مجموعات من المهاجرين من مشارق الأرض ومغاربها ممن اختلفت لغاتهم، فإن كتابات المستشرقين اليهود قد اتسمت أيضا بالتعددية اللغوية. إذن عندي السمة الأولى غلبة الطابع السياسي، وذكرنا منها دليل. السمة الثانية الامتداد والتكرار، وقلنا فيها إنه كلام المستشرقين إنما هو اليهود يعني عفوا في المدرسة اليهودية إنما هو امتداد وتكرار لتلك الأفكار والأيديولوجيات الاستشراقية الغربية والصهيونية، وإنما هو تكرار لفكرة أفرضية أن الدين الإسلامي إنما هو مشتق ومقتبس من الدين اليهودي والمسيحي. ثالثا قلت اتسام ذلك الاستشراق أو تلك المدرسة الاستشراقية بالتعددية اللغوية، إذ إن معظم المستشرقين اليهود يكتبون بالإنجليزية والفرنسية والألمانية إلى جانب العبرية. ومنه المستشرق يوسف سادان أستاذ الأدب العربي الوسيط بجامعة تل أبيب الذي يكتب بالعبرية والفرنسية والإنجليزية، وكذلك المستشرقة حافة لازاروس بافيه أو حافة لازاروس يافيه أستاذة الدراسات الإسلامية بالجامعة العبرية التي تكتب بالإنجليزية والعبرية والألمانية وغيرهما الكثير. أما عن تقريب الاستشراق اليهودي لأحد التقاليد الاستشراقية الأخرى فهو أمر صعب، إذ إن لكل مستشرق يهودي أسلوبه ومنهجيته المتأثرة بمدرسة استشراقية غربية بعينها. وعلى سبيل المثال المستشرق اليهودي يوسف سادان نظر لتكوينه العلمي والأكاديمي الذي كان في معظمه فرنسيا فإنه قد تأثر جدا بالمدرسة الاستشراقية الفرنسية، ويبدو في عدد كبير من كتاباته كما لو كان مستشرقا فرنسيا وليس يهوديا إسرائيليا. وأما المستشرق أوري روبن أستاذ الدراسات القرآنية بنفس الجامعة فإن أسلوبه العلمي الرصين وتحريه الدقة جعله متأثرا بالمدرسة الألمانية في الاستشراق إلى حد كبير، إلى جانب احتفاظه بأسلوبه العلمي الخاص به. وهناك تقصير في دراسة الاستشراق اليهودي من جانب الدارسين العرب، وهذا التقصير في ظني أنا وفي زعمي عائد لمجموعة أسباب يمكن حصر أهمها فيما يلي. احنا قلنا من بعض سمات الاستشراق اليهودي غالبة الطابع السياسي، ثانيا الامتداد والتكرار، ثالثا التعددية اللغوية، وأقحمنا الكلام هنا عن مع التعددية اللغوية دي بتوجب انه يبقى هنالك عمومية في دراسة هذا المنحى الاستشراقي، لكن الملاحظ أن هناك تقصير في دراسة الاستشراق اليهودي على وجه الخصوص، وكأنه تقصير أحيانا يزعم أنه متعمد. هناك تقصير في دراسة ذلك الاستشراق اليهودي من جانب الدارسين العرب. أنا هذكر دلوقتي بعض الأسباب اللي يمكن عن طريق ذكرها حصر أسباب حصر سبب هذا التقصير، ثم ننطلق إلى الكلام عن السمة الرابعة وهي اعتماد منهج التأثير والتأثر أساسا لكل دراسة. وهنا أذكر بعض الأسباب التي أدت إلى التقصير العربي في دراسة الاستشراق اليهود. ومن تلك الأسباب، أولا وجود إشكالية أساسية في تمييز الاستشراق اليهودي من حيث التاريخ والنشأة والموضوعات والاهتمام، وجود إشكالية أساسية في تمييز ذلك الاستشراق اليهودي عن عموم الاستشراق الغربي نظرا لتداخل موضوعات واهتمامات هذه التقاليد الاستشراقية مع بعضها، سيما في ظل قلة الدراسات العربية التي تمكنت من وضع حدود فاصلة بينها أو قواعد يمكن التمييز على أساسها بين الاستشراق اليهودي وغيره من مدارس الاستشراق الغربية الأخرى. ثانيا، يبقى أولا في إشكالية أساسية في تمييز الاستشراق اليهودي عن عموم الاستشراق الغربي، رقم واحد. رقم اثنين، هنالك عدم تقدير من الدارسين العرب لأهمية وخطورة الاستشراق اليهودي وتأثيره، والتي تكمن هذه الأهمية يعني في أن الاستشراق اليهودي يقوم بإعادة تقديم أفكار وصور مغلوطة عن الإسلام ومصادره إلى الغرب، بيعيد تقديم تلك الأفكار والصور المغلوطة، ونظرا أيضا لاتسام المستشرق اليهودي بالتعددية اللغوية، فهو لا يكتب بالعبرية محدودة الاستخدام والانتشار فقط، بل يكتب بلغات أجنبية أوروبية أخرى، ويشارك بأبحاثه في محافل علمية ودولية بشكل دوري منتظم، ينقل من خلال هذه المحافل العلمية أفكاره المغلوطة عن الإسلام والمسلمين، تلك الأفكار المشبعة بأيديولوجيات استشراقية يهودية ذات خلفية صهيونية. ثالثا، بأول حاجة وجود إشكالية أساسية في تمييز الاستشراق اليهودي عن عموم الاستشراق الغربي. رقم اثنين، عدم تقدير الدارسين العرب لأهمية وخطورة الاستشراق اليهودي. رقم ثلاثة، صعوبة الحصول على دراسات وكتابات استشراقية يهودية، سيما تلك المكتوبة بالعبرية التي تعد اللغة الأساسية للاستشراق اليهودي رغم اتسامه بالتعددية اللغوية، كما ذكرنا من قبل. هذه الصعوبة نابعة من عدم وجود تعاملات وعلاقات علمية أو ثقافية بين إسرائيل والدول العربية، أو وجود عراقيل أمنية كثيرة تحول دون استخدام كتب أو مراجع استشراقية يهودية، إضافة إلى أن الشبكة العنكبوتية لا تحل هذه المشكلة بقدر كبير. تلاقي الدوائر الاستشراقية اليهودية بتعرف جيدا احتياج الدارس العربي لهذه الدراسات، ومع ذلك لا تقوم بنشرها كاملة إلكترونيا إلا بعد مرور سنوات عدة على إصدارها، أو ما تنشرهاش أصلا، ويكتفى بنشر نبذات عنها أو صفحات قليلة، ولا نجد إلا تركيز عربي على نقد الترجمات العبرية لمعاني القرآن الكريم، نظرا لأن هذه الترجمات العبرية الأربع حول القرآن باتت متوفرة ورقيا وبعضها متوفر ورقي وإلكتروني، إلا أنه يؤخذ على هذه الدراسات أيضا حتى الدراسات العربية التي جعلت تنقد تلك الترجمات العبرية لمعاني القرآن للأسف ركزت على نقد تلك الترجمات من الناحية اللغوية، واقترحت ترجمات بديلة فقط، بل أهملت نقد الجزء الفكري في هذه الترجمات أو في كتابات استشراقية أو دي أخرى. يبقى حتى صعوبة الحصول على تلك الدراسات سيما المكتوبة بالعبرية. رابعا، القلة النسبية للدارسين العرب المتقنين لتلك العبرية، وما يرتبط بذلك من قلة الأقسام والمخابر. طبعا طالما الدارسين نفسهم قلة، يبقى الأقسام اللي هينتسب ليها الدارسين دول هتبقى قلة. المخابر العلمية والمراكز البحثية المتخصصة في ذلك النوع من الاستشراق أيضا هتبقى قلة. السمة الرابعة من سمات الاستشراق اليهودي أن جل الكتابات الاستشراقية اليهودية تتخذ منهج التأثير والتأثر أساسا لها في فرضياتها. لابد عندهم من وجهة نظرهم لابد من وجود معنى التأثير والتأثر ده، سيما وقت كلامهم عن الفرضيات اللي بيفرضوها حول القرآن الكريم وما يعرف منهج المطابقة والمقابلة عند بعض الدارسين العرب للاستشراق. إذ اعتبر المستشرقون ومن أبرزهم المستشرق الأسترالي آرثر جيفري صاحب كتاب معجم الألفاظ الأجنبية للقرآن، اعتبر أن الكثير من لفظ القرآن مقتبس من لغات سامية وهندو أوروبية غير عربية، وبطبيعة الحال بعد اعتباره هذا احتل قصص القرآن عنده الحيز الأكبر من فرضيات المستشرقين لرد القرآن لمصادر يهودية وكذا نصرانية، نظرا من وجهة نظرهم لتشابه هذا القصص مع بعض قصص العهدين القديم والجديد. ومن وجهة نظري فإن هذا المنهج يعني التأثير والتأثر الذي تنبني عليه معظم الفرضيات الاستشراقية ينطلق من فرضية أساسية تقول بأن النص القرآني هو اقتباس محمدي من كتب اليهود والنصارى المقدسة، وهي فرضية مصدرها أيديولوجية استشراقية نابعة من أفكار إمبريالية استعمارية. وإذا شرحنا ذلك فيمكننا القول أنه نظرا لارتباط الاستشراق العضوي بالاستعمار لمنطقة الشرق، فإن الاستشراق اتخذ من فكرات استعمارية مفادها أن أهل الشرق ليسوا بالأساس أهل حضارة أو فكرة أو حتى دين، رغم أن منطقتهم كانت مهبط الوحي والرسالات السماوية، وإن الاستعمار حمل رسالة حضارية ودينية لأهل هذه المنطقة هدفها ينقذهم من الجهل والتخلف وإدخلهم في طور الحضارة والحداثة. وبالتالي فإن الاستشراق بدوره كجناح علمي لهذا الاستعمار طور فرضية إن الإسلام المنتشر في الشرق ومصادره الدينية الرئيسية لا يمكن أن تكون مصدرها الوحي أو حتى نتاج ظروف فكرية حضارية، بل هو اقتباس أو انتحال أو حتى هرطقة يهودية أو نصرانية سببها محاولة نبي الإسلام التشبه بأهل الكتاب أو تقليدهم على الأقل حاشاه صلى الله عليه وسلم. وبطبيعة الحال وجد الاستشراق في ذلك التشابه بين قصص القرآن وبعض قصص العهدين القديم والجديد أفضل دليل وذريعة للتدليل على هذه الفرضية القائلة بأن القرآن ما هو إلا تلفيق من العهدين القديم والجديد. إن الكثير من الدراسات الاستشراقية يا سادة سيما اليهودية الحديثة والمعاصرة بدأت تركز الضوء على قضية قصص القرآن وتشابهها مع قصص الكتاب المقدس، وهو أمر له خلفية تتعلق أيضا بكتابات الاستشراق اليهودي حول هذه القضية، والتي تطورت حديثا وأصبحت تطرح في إطار دراسة ما بات يعرف في الاستشراق اليهودي بقصص الأنبياء المشتركين بين اليهودية والإسلام أو المشتركات بين اليهودية والإسلام، وكذلك فيما يتعلق بالحوار الديني بين اليهودية والإسلام من جانب، وبين الأديان التوحيدية الثلاثة من جانب آخر. كل هذه المؤلفات السابقة وأعمال المستشرقين السابقة وأسماؤهم أثرت على الأعمال الاستشراقية اليهودية حول القرآن الكريم، سيما المتعلقة بالقصص، إذ كررت هي الأخرى نفس فرضية اقتباس القرآن لهذه القصص، خاصة لقصص ما يعرف في الديانة اليهودية بالآباء أو البطاركة زي آدم وإبراهيم ويوسف ويعقوب، وهي شخصيات مؤسسة أو كبرى في الفكر الديني اليهودي. وأطلقت تلك الدراسات عليهم لفظ الأنبياء المشتركين، أي المشتركين بين اليهودية والإسلام، وهو طبعا مصطلح خاطئ، إذ إن كثيرا من هذه الشخصيات لم توصف بالنبوة في التوراة في حين وصفت بالنبوة في القرآن، ووردت في القرآن الكريم بشكل مخالف وفي إطار سياقات أخرى لما وردت عليه في العهد القديم. ورغم خطأ هذا المصطلح، إلا أنه انتشر في الكتابات الاستشراقية اليهودية حول قصص القرآن، وهو ما يظهر على سبيل المثال في كتابات المستشرق اليهودي أوري روبن، أستاذ الدراسات الإسلامية الشرفي بجامعة تل أبيب. ويلحظ كذلك بقوة أن الاستشراق اليهودي اتسم بما يمكن تسميته بالإصرار على رد قصص القرآن لمصادر دينية يهودية، وهو ما تجلى في أن بعض القصص أو حتى بعض التفاصيل الواردة في بعض قصص القرآن، سيما قصص داود وسليمان ويوسف عليهم السلام، لم يجد المستشرقون اليهود شبيها لتلك القصص في التوراة، فلجأوا لوجود تشابهات لها في كتب الأجادة والمدرشيم الدينية اليهودية لردها إليها، وهي كتب تنتمي لعدد من الحاخامات اليهود الأوائل، كتب مليئة بالقصص والأساطير والمواعظ الدينية اليهودية حول تلك الحاخامات اليهودية، وذلك على الرغم من أنها كتب لاحقة للقرآن من الناحية التاريخية وليست سابقة عليه. كما أن نقد التناول الاستشراقي اليهودي لما يسمى بالأدب العربي، هذا النقد أيضا كان مقصودا، ونحن هنا نذكره فيما يتعلق بذلك النقد المنهجي وكيف نرد عليه، وهو محور حديثنا إن شاء الله تعالى فيما يلي. لكن دعنا نركز هنا على ما سبق ذكره من سمات الاستشراق اليهودي التي ذكرناها، حيث قلنا إن من هذه السمات يا شباب غلبة الطابع السياسي أول حاجة، رقم اتنين بعد غلبة الطابع السياسي سمة الامتداد والتكرار، رقم ثلاثة سمة التعددية اللغوية، رقم أربعة سمة اعتماد منهج التأثير والتأثر أساسا لكل دراسة، رقم خمسة قلنا يمكن اعتبار الإصرار، منهج الإصرار أو ما يمكن تسميته بالإصرار، يعني الإصرار على رد قصص القرآن الكريم لمصادر دينية يهودية، هو السمة الظاهرة أيضا رقم خمسة في سمات الاستشراق اليهود. ويتفرع عن ذلك الاستشراق اليهودي الذي بدأنا به في ذكر المدارس الاستشراقية، يتفرع عن ذلك الكلام عن التعريف بالمدرسة الأمريكية والمدرسة الإسبانية والمدرسة الألمانية والمدرسة الروسية والمدرسة الفرنسية، وفيما يلي إن شاء الله تعالى ذكر لأهم تلك المدارس. أولا، التعريف بالمدرسة الأمريكية، حيث نشأ الاستشراق في أوائل القرن التاسع عشر يغلب عليه الطابع الديني، وأرسلت هذه المدرسة الأمريكية باحثيها إلى العالم العربي والإسلامي، ونشطت في تلك المدرسة البعثات التنصيرية في بلاد الشام، فأسست المدارس والمعاهد العلمية. وفي أواخر القرن التاسع عشر في عام 1889 من الميلاد وصلت إلى البصرة طلائع البعثة العربية، وشهد الاستشراق الأمريكي نهضة شاملة بعد منتصف القرن العشرين، حينما أخلت بريطانيا مواقعها للنفوذ الأمريكي. وقد طورت تلك الدراسات العربية الإسلامية في الولايات المتحدة لتأخذ مفهوما جديدا وشكلا جديدا، فقد انتهى إلى حد كبير عهد المستشرق الذي يزعم لنفسه معرفة كل ما يخص العالم العربي والإسلامي في جميع المجالات. فأخذت الدراسات تصبح أكثر دقة وتخصصا في منطقة معينة وفي فرع من فروع المعرفة. ويعتبر عمر الاستشراق الأمريكي قياسا بالاستشراق الفرنسي أو الهولندي قصير، ويعد امتدادا واستمرارا للاستشراق الأوروبي، وارثا مجمل تصوراته المسبقة عن العالم العربي والإسلامي. وترجع أولى اهتمامات أمريكا بالشرق إلى سنة 1810 من الميلاد عبر إرساليات التبشير التي تعد الجمعية التبشيرية الأمريكية أهم مؤسسات. وفي البداية كان اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية منصبا على علوم اللغة العربية، ويرجع ذلك إلى محاولة فهم اللغة العبرية لما بينهما من ارتباط في الاشتقاق والبنية اللغوية لفهم التوراة. وانصب منذ البداية على الحملات التبشيرية، والتي كان بدايتها أول بعثة وصلت لبنان عام 1830 من الميلاد. ومن خصائص الاستشراق الأمريكي أولا يا شباب، استقطاب الطاقات البشرية لخدمة الأمن القومي عبر الاستشراق، حيث استقدمت الجامعات الأمريكية كثيرا من المستشرقين الإنجليز لدعم الدراسات العربية والإسلامية لديها. وكان من هؤلاء هاميلتون جيب الذي استخدمته جامعة هارفورد ليؤسس قسم دراسات الشرق الأوسط، كما استقدمت جامعة كاليفورنيا المستشرق جوستاف جورنباوم، وقدمت دعوات لأساتذة زائرين، وكان من أبرزهم برنارد لويس. ثانيا، استمرار الأهداف والأنشطة التنصيرية. يعني عندك من خصائص الاستشراق الأمريكي أول حاجة إنها تستقطب طاقات بشرية من كل مكان، رقم اثنين مع وجود الاستشراق بتستمر أيضا في تحقيق الأهداف والأنشطة التنصيرية. يبقى إذن مع وجود الاستشراق ما بتعطلش التنصير، حيث تكاد معظم الدراسات العلمية التي أرخت للاستشراق تجمع على أنه نشأ في رحم الكنائس وترعرع في أحضان الأديرة النصرانية. يقول الدكتور محمد البهي عليه رحمة الله إن الحروب الصليبية قد تركت في نفوس الأوروبيين ما تركت من آثار مرة وعميقة، وجاءت حركة الإصلاح الديني فشعر المسيحيون الأوروبيون بحاجات ضاغطة لإعادة النظر في شروح كتبهم الدينية لمحاولة تفهمها على أساس التطورات الجديدة التي تمخرت عنها حركة الإصلاح. ثالثا، العناية الفائقة بالظاهرة الإسلامية. يبقى أول حاجة استقطاب عناصر وطاقات بشرية لخدمة الأمن القومي عبر الاستشراق، رقم اثنين استمرار الأهداف والأنشطة التنصيرية ما تعطلهاش، دي من خصائص الاستشراق الأمريكي، رقم ثلاثة هنالك عناية فائقة بالظاهرة الإسلامية. يقول المستشرق ماكسيم رودنسون عن مثل هذا، يقول: كان المسلمون خطرا على الغرب قبل أن يصبحوا مشكلة، كما كانوا في نفس الوقت عامل اهتزاز شديد في بناء الوحدة الروحية للغرب، وكانوا أنموذجا حضاريا يجتاز بتفوقه وبحركته الإبداعية وقدرته الهائلة على الانفتاح والاستيعاب، إذ إنه وفي مواجهة تقدم هذا النموذج عبر مثقف الغرب عن شعور عام بالاندهاش أمام الإسلام، وبدا لهم وكأنه خطر على المسيحية. ومن أشهر أعلام تلك المدرسة الاستشراقية الأمريكية سموئيل زويمر، الذي ولد في ميتشغان بالولايات المتحدة الأمريكية، ومن مؤلفاته ترجمات القرآن وأمية النبي صلى الله عليه وسلم والحديث القدسي ويسوع في إحياء الغزالي وبلاد العرب منذ الإسلام والغواص واللآلي في أو ترجمة الغزالي وكتاب داخل العالم الإسلام. ومن أشهر أعلام المدرسة الاستشراقية الأمريكية أيضا إيرفينغ واشنطن، الذي ولد في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1783 من الميلاد، وقد تنقل في عدد من المناصب كان أهمها عمله في إسبانيا، مما ساعده كثيرا في كتاباته الاستشراقية، حيث اهتم بتاريخ العرب واطلع على كثير من آدابهم. ومن أهم أعماله وآثاره كتاب فتح غرناطة وكتاب حياة محمد. ومن أشهر هؤلاء المستشرقين الأمريكان أيضا دينكن بلاك ماكدونالد، وهو مستشرق أمريكي الإقامة، ولد عام 1863 من الميلاد، ويعرف عنه أنه شديد التقوى المسيحية، وقد كرس نشاطا كبيرا في خدمة التبشير المسيحي وبداية من عام 1920 ابتدأ اهتمامه بتاريخ العلوم في الإسلام. ومن مؤلفاته علم الكلام في الإسلام، مختارات من الغزالي وابن خلدون، الدين والحياة في الإسلام، تطور علم الكلام والفقه والنظرية الدستورية في الإسلام، وقد توفي عام 1943. أما عن المدرسة الأمريكية بين الجحود والإنصاف، فالبحث في هذا الجزء يقتضي منا أولا التعريف بالمصطلح اللغوي وهو الجحود والإنصاف، ثم رأي أصحاب تلك المدرسة، ثم الكلام عن بعض منشورات الجامعة الأمريكية. وأما عن التعريف بالمصطلح اللغوي الجحود، فهو من جحد الأمر وجحد بالأمر جحودا أي أنكره مع علمه به، والإنصاف من أنصف فلان أي عذله وأعطاه حقه. ثانيا رأي أصحاب المدرسة سموئيل زويمر، الذي أفصح بصراحة لشاب مسلم بعد مناظرته وإفحامه وإفحام الشاب له، حيث قال للشاب: لقد بلغت مني يا محمد ما بلغت، وليتني لم أجتمع بك ولم أفتح باب الجدل معك، فسأحيا بعد هذا منغص العيش مشتت الفكر، وإني يا بني رئيس هؤلاء المبشرين المسيحيين بدياركم، ولنا غايات سياسية أخرى نعمل لها، وهذه الغايات الدينية ليست عندنا إلا وسيلة لهذه الغايات، ويكفيك هذا مني يا محمد، فاذهب إلى عملك في مدرستك ودعنا نعمل لتلك الغايات الخفية. إذن أحيانا تلك المدرسة الأمريكية تعلن أغراضها بصراحة، وأن أغراضها تبشيرية صرفة. وقد أصدرت الجامعة الأمريكية في بيروت عام 1909 منشورا في الرد على احتجاج الطلاب المسلمين لإجبارهم على الدخول يوميا إلى الكنيسة. يقول الدكتور مصطفى السباعي في كتابه للسراق والمسرقون ما لهم وما عليه، قال: أما أمريكا فالسراق فيها الآن يمثل ذروات العداء للإسلام والمسلمين، ويشرف على الدراسات الإسلامية في جامعاتها أشد أعداء الإسلام تعصبا وحقدا. ويقول الدكتور أحمد شاهين عن تلك المدارس الاستراقية، قال: يقف وراء الدراسات الاستراقية جنسيات وديانات مختلفة حسب الجهة التي تدفع وتمول وتتفق أو تنفق لتخدم أهدافها ومخططاتها. ومن هنا نرى أن أصحاب هذه المدرسة لم يسيروا على المنهج العلمي المتبع في الدراسة لدى كل باحث، وهو ما وضحناه فيما نقلناه. ثم نرى أيضا حقدهم على الإسلام وأهله، ونرى طريقتهم الواضحة في أن الغايات تبرر الوسائل. كان هذا بعض حديثنا عن سمات المدرسة اليهودية، ثم بعض حديثنا عن المدرسة الأمريكية وعن نشأتها وخصائصها وأشهر أعلامها وكونها بين الجحود والإنصاف. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.